بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في الشمائل المحمدية ألقاه فضيلة الشيخ عرفات بن حسن المحمدي حفظه الله تعالى على إذاعة موقع ميراث الأنبياء. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. الدرس 23. ما زال الكلام موصولا حول شمائل النبي عليه الصلاة والسلام، وفي هذه الليلة الطيبة المباركة إن شاء الله تعالى سنتحدث عن شمائله التي تتعلق بما كان حول النبي عليه الصلاة والسلام من سلاحه ودوابه. وكان الدرس الأخير الذي تكلمنا حوله يتعلق بملابس النبي عليه الصلاة والسلام ونومه عليه الصلاة والسلام. ذكر العلماء أنه يجوز تسمية الأدوات والدواب والملابس بأسماء خاصة، وذلك حتى تتميز عن غيرها، وهذا إنما هو أسوة بالنبي عليه الصلاة والسلام، فقد كان عليه الصلاة والسلام لسيوفه ودروعه ورماحه كان لها أسماء، بل حتى الدواب كان لها أسماء خاصة بها. فكان النبي عليه الصلاة والسلام يتخذ أنواعا من أسلحة للحرب، السيف والدرع والرمح والقوس، وكذلك الجعبة التي فيها النشاب، وكان يلبس على رأسه البيضة التي هي الخوذة، وكذلك يلبس على رأسه المغفر، وكان يلبس أيضا على بدنه الدرع. فنتكلم عن هذه ونذكر ما كان النبي عليه الصلاة والسلام يسمي هذه الدواب أو هذه الأسلحة. مثلا السيف، النبي صلى الله عليه وسلم كان له عدة أسياف، وكان السيف المشهور المعروف هو ذو الفقار، ويقال أيضا ذو الفقار. هذا السيف هو السيف المشهور الذي كان مع رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهو الذي جاء في سنن أبي داود وعند الترمذي وعند النسائي من حديث أنس أنه قال: كان قبيعة سيف النبي عليه الصلاة والسلام من فضة، كان قبيعة سيف النبي عليه الصلاة والسلام من فضة. وجاء أيضا من حديث أبي أمامة، وجاء أيضا كان نعل سيف رسول الله عليه الصلاة والسلام من فضة، وقبيعة سيفه فضة، وما بين ذلك أيضا حلق فضة كما عند النسائي من حديث أنس. ونعل السيف هي الحديدة التي تكون في أسفل القراب. ودليل جواز تحلية السيف بالقليل من الفضة هذا الحديث. وهذا السيف جاء في صحيح مسلم أنه رأى رؤيا عليه الصلاة والسلام في هذا السيف بعينه. هذا السيف ذو الفقار، وسمي ذو الفقار قالوا لأنه كان في وسطه مثل الفقرات، كان لا يفارقه هذا السيف في حروبه، وكان قد غنمه عليه الصلاة والسلام من غنائم بدر، وهو الذي رأى فيه الرؤيا في غزوة أحد. جاء في صحيح مسلم أنه أخبر أصحابه قبل الغزوة بليلة أنه رأى رؤيا عليه الصلاة والسلام قبل غزوة أحد، فقال لهم كما في صحيح مسلم: رأيت في رؤياي أني هززت سيفا فانقطع صدره، فإذا هو ما أصيب من المؤمنين يوم أحد، ثم هززته أخرى فعاد أحسن ما كان، فإذا هو ما جاء الله به من الفتح واجتماع المؤمنين، ورأيت فيها أيضا بقرا والله خير، فإذا هم النفر من المؤمنين يوم أحد، وإذا الخير ما جاء الله به من الخير بعد، وثواب الصدق الذي آتانا الله بعد يوم بدر. إذن هذا يدل على ما حصل لهم في غزوة أحد، قالوا: وهذا السيف الذي رآه هو نفسه ذو الفقار، بدليل ما جاء في مسند أحمد فقد صرح باسم السيف، والحديث من حديث ابن عباس، يقول ابن عباس: تنفل رسول الله صلى الله عليه وسلم سيفه ذا الفقار يوم بدر، وهو الذي رأى فيه الرؤيا يوم أحد، فقال: رأيت في سيفي ذي الفقار فلا، فأولته فلا يكون فيكم. والمقصود بالفل ما فسرته رواية مسلم أنه انقطع صدره، ورأيت أني مردف كبشا فأولته كبش الكتيبة، ورأيت أني في درع حصينة فأولتها المدينة، ورأيت بقرا تذبح فبقر والله خير، فبقر والله خير، يعني ما حصل من قتل في أصحابه، فقد قتل 70 من أصحابه رضي الله عنهم أجمعين، وعلى رأسهم حمزة عم النبي عليه الصلاة والسلام. جاء أيضا في أثر مرسل من أثر عكرمة، من طريق عكرمة، أن سيف النبي عليه الصلاة والسلام ذا الفقار كان لأبي العاص ابن منبه، فقتله النبي عليه الصلاة والسلام يوم بدر وتسلح هذا السيف. وابن سعد وغيره من الأئمة، أئمة السير، يذكرون أن السيف لمنبه ابن الحجاج السهمي. وعلى كل حال هو من غنائم بدر، وجاء عند الطبراني أيضا عن ابن عباس أن هذا السيف أهداه العجاج بن علاط، أهداه لرسول الله عليه الصلاة والسلام، وهذا غير صحيح، بل إن الأثر ضعيف جدا، لأنه من طريق إبراهيم بن عثمان أبي شيبة وهو متروك، فالحديث ضعيف جدا، وهو يعارض ما جاء في حديث ابن عباس وهو في مسند الإمام أحمد، وفيه أن النبي عليه الصلاة والسلام تنفل هذا السيف في غزوة بدر. وجاء أيضا عند الترمذي أن النبي عليه الصلاة والسلام لما دخل يوم الفتح على سيفه ذهب وفضة، هكذا ذهب وفضة، وقد مر معنا حديث أبي داود والترمذي أن قبيعة السيف كانت من فضة فقط، وجاء هذا بذكر الذهب، ولا شك أن هذا منكر، لأنه من طريق هود بن عبد الله العصري وهو صدوق، لكن قالوا أنكر العلماء هذه الرواية ولا سيما ذكر الذهب، فهذا اللفظ منكر ولا يصح، ولم يكن في سيفه ذهب عليه الصلاة والسلام. ولو قال قائل هذه فضة في السيف، أليس قد نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن استعمال الذهب والفضة، كما جاء في حديث أم سلمة المشهور الذي يشرب في إناء الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم. قال العلماء هنا الحديث جاء في الشرب، فالشرب والطعام مجمع عليه، أما الاستعمال كاستعمال الشيء اليسير كما يستعمل الخاتم، الخاتم يجوز للمسلم أن يلبس خاتما، وقد كان يلبس خاتما من فضة عليه الصلاة والسلام، قالوا فلو استعمل الشيء اليسير كما استعمل النبي عليه الصلاة والسلام في سيفه فلا بأس من ذلك، أما الاستعمال الذي يفعله العجم ويفعله الكفار من الأكل والشرب والتباهي، فهذا الذي حرمه الله سبحانه وتعالى. ولهذا جاء عن الصحابة أن في أسيافهم كان شيء من الفضة، كانوا يحلون السيف بالفضة. جاء عند عبد الرزاق عن عمر بن الخطاب أن سيفه كان محلا بالفضة، وهو صحيح. وجاء في بعض الألفاظ عند الطحاوي أن ابن عمر أخبر عن أبيه أن عمر كان قبيعة سيفه من فضة، وكذلك ابن عمر كان يتقلد سيف أبيه. وجاء في البخاري عن الزبير بن العوام أن سيف الزبير كان محلا بفضة، وهكذا رضي الله عنهم. بل جاء أيضا عند الطحاوي أن مصعب بن الزبير أخرج سيفين لأبي بكر الصديق وفيهما في بعض حلقات السيف فضة، ومصعب بن الزبير هو ابن أسماء بنت أبي بكر الصديق، فأبو بكر الصديق جده. وسيف النبي عليه الصلاة والسلام هذا الذي أشرنا إليه ذو الفقار، جاء في مسند الإمام أحمد وصف هذا السيف بأنه كان حنفيا، ذكر ابن سيرين وساق أحمد بإسناده إليه أنه قال صنعت سيفي على سيف سمرة، سمرة صحابي الجليل رضي الله عنه، سمرة بن جندب، وسمرة نفسه يقول صنعت سيفي على سيف النبي صلى الله عليه وسلم وكان حنفيا، كما عند أحمد في المسند وعند الترمذي في جامعه وفي شمائله. كان حنفيا، قال العلماء أي نسب إلى بني حنيفة الذي هم قوم مسيلمة الكذاب، كانوا يصنعون السيوف وكانوا أيضا يعني تخصصوا في هذا، فكان إما المقصود به كان حنفيا أي من هناك ومن بني حنيفة، أو أنه صنع على طريقة أولئك الذين هم بنو حنيفة. وهذا الحديث لا يصح، إنما ذكرته للإشارة أو أشير إلى ضعفه، فهو من طريق محمد بن بكر البرساني وهو ضعيف، وقد ضعفه الشيخ الألباني رحمه الله في مختصر الشمائل. هذا السيف أيضا ذو الفقار قالوا هو نفسه الذي أخرجه النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة أحد وبسط هذا السيف وقال من يأخذ مني هذا، كما في صحيح مسلم. فالصحابة رضي الله عنهم بسطوا أيديهم، كل إنسان منهم يقول أنا، فقال عليه الصلاة والسلام من يأخذه بحقه، فأحجم القوم رضي الله عنهم. فقام أبو دجانة سماك بن خرشة رضي الله عنه وقال أنا آخذه بحقه، فأعطاه النبي عليه الصلاة والسلام. قالوا فأخذه ففلق به هام المشركين. في رواية مسلم لم يذكر، ما نص على أنه ذو الفقار، لكن جاء التصريح بأنه هو ذو الفقار عند الطبراني. وكذلك غورث الذي أراد أن يقتل النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين، وكان تحت شجرة قد نام فاختلط سيف النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا هو ذو الفقار، اختلطه وأراد أن يقتله، فإذا بهذا الرجل بعد ذلك جلس وأخذ النبي صلى الله عليه وسلم السيف فقال من يمنعك مني؟ فقال كن خير آخذ يا محمد، فعفى عنه النبي عليه الصلاة والسلام. هذا السيف بقي آل البيت يتوارثونه، فقد جاء في صحيح البخاري بعد أن قتل الحسين رضي الله عنه في كربلاء انتقل هذا السيف إلى علي بن الحسين. جاء في صحيح البخاري أنهم لما قدموا المدينة بعد مقتل الحسين وبعد أن ذهبوا إلى يزيد بن معاوية رجعوا إلى المدينة، فلقي المسور بن مخرمة لقي علي بن الحسين فقال له هل لك إلي من حاجة تأمرني بها؟ فقال له علي بن الحسين لا. فقال له مخرمة فهل أنت معطي سيف رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ فإني أخاف أن يغلبك القوم عليه، وأيم والله لئن أعطيتنيه لا يخلص إليه حتى تبلغ نفسي. فمخرمة رضي الله عنه، المسور بن مخرمة رضي الله عنه، يطلب من علي بن الحسين أن يعطيه هذا السيف، أن يعطيه ذا الفقار، ويقول له لو أعطيتني هذا السيف لا يصل إليه أحد، بل إنهم يصلون إلي فيقتلوني قبل أن يبلغوا إلى هذا السيف. وبقي آل البيت يتوارثون هذا السيف حتى وصل إلى الرشيد في خلافته، وكان يتقلد هذا السيف، بل قال الأصمعي كما ذكر ذلك عنه أهل التأريخ أنه رأى هذا السيف على الرشيد، قال رأيت الرشيد متقلدا سيفا، قال له ألا أريك ذو الفقار؟ ألا أريك؟ فرآه فقال بلى، فأخرج له هذا السيف فرآه. العلماء رحمهم الله، علماء السير والتأريخ، أخبروا أو ذكروا أن النبي عليه الصلاة والسلام كان له 11 سيفا، وأشهر هذه السيوف ما ذكرناه ذو الفقار. ومن سيوفه أيضا التي أشاروا إليها له سيف آخر معروف بالمأثور، قالوا وهو أول سيف ملكه عليه الصلاة والسلام. لماذا؟ قالوا لأنه ورثه من أبيه وقدم به إلى المدينة، وذكر هذا ابن سعد لكنه ذكره عن شيخه الواقدي، ساق بإسناده ويروي هذا الأثر عن شيخه الواقدي. وفي هذا الأثر أنه قال أن النبي عليه الصلاة والسلام لما قدم المدينة في الهجرة، يعني حين هاجر، قدم بسيف كان لأبيه مأثور، يعني كان يملكه أبوه عبد الله. فهذا الأثر لا شك أنه ضعيف، بل ضعيف جدا، بل هو موضوع، ساقه ابن سعد في طبقاته عن شيخه محمد بن عمر الواقدي وهو متروك، ويرويه الواقدي عن أبي بكر بن عبد الله بن أبي سبرة وهو كذلك رموه بالكذب، فهذا موضوع لا يصح. وإن كان أهل السير وعلماء التاريخ قد ذكروا هذا السيف أنه من أسياف النبي عليه الصلاة والسلام. كذلك هناك السيف الثالث والرابع والخامس أخذها النبي صلى الله عليه وسلم من بني قينقاع، وهو سيف يقال له قلعية نسبة إلى القلعة، قلعي، قالوا موضع في البادية يقال لها القلعة تنسب إليها السيوف، فسمي هذا السيف بالقلعي والقلعية قلعية. والسيف الذي يليه البتار، والبتار بمعنى القاطع، والسيف الذي يليها الحتف، والحتف بمعنى الموت. هذه الثلاثة السيوف بعد أن ذكرنا ذا الفقار والمأثور، الثالث قلعية، والرابع البتار، والخامس الحتف بمعنى الموت. جاء ذكرها أيضا في رواية أخرجها ابن سعد بالإسناد نفسه عن شيخه الواقدي عن أبي بكر ابن عبد الله ابن أبي سبرة. وذكرنا أن هذا الإسناد إسناد موضوع، الحكم عليه يقال هو موضوع لأن محمد بن عمر الواقدي متروك، وزد إلى ذلك أن شيخ الواقدي كذلك رمي بالكذب. وفي هذا الأثر أن النبي عليه الصلاة والسلام أصاب من سلاح بني قينقاع 3 أسياف، هذا الذي قلنا هو القلعية، ويقال قلعية ويقال قلعية ويقال قلعي، والسيف الآخر البتار، وكذلك الحتف. إذن هذه جاء ذكرها أيضا في هذا الأثر. وهناك أيضا سيف سادس وسيف كذلك سابع، جاء أن النبي عليه السلام أخذهما من صنم لطي بعد أن غزاهم النبي عليه الصلاة والسلام. أما السادس فهو الرسوب، وأما السابع هو المخدم. قالوا لما غزا النبي عليه الصلاة والسلام صنم لطي أخذ هذا السيف. هذا الصنم يقال له الفلس، لهذا بالإسناد نفسه الذي أشرنا إليه عن الواقدي عن أبي بكر بن أبي سبرة، وفيه أن النبي عليه الصلاة والسلام أخذ الرسوب والمخدم أصابهما عند صنم طيء، وهذا الصنم يقال له الفلس. السيف الثامن العضب، وقد ذكر ذلك حماد بن إسحاق في كتابه التركة، وساق أيضا من طريق ابن أبي سبرة، وكأشرنا أن هذا موضوع، وفيه أن النبي عليه الصلاة والسلام له سيف يقال له العظم، وقد شهد بهذا السيف بدرا، وغنم سيفه ذا الفقار يوم بدر من منبه بن الحجاج. السيف التاسع القضيب، قالوا أيضا أصابه من سلاح بني قينقاع. السيف العاشر هو الصمصامة، يعني السيف القاطع، الصمصامة بمعنى القاطع. قالوا أن هذا السيف كان لعمرو بن معدي كرب الزبيدي، فقالوا وهبها لخالد بن سعيد بن العاص، ثم أخذه النبي عليه الصلاة والسلام، بمعنى أن هذا السيف كان مشهورا عند العرب قبل ذلك، فصار مع النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هذه 10 سيوف. لهذا نجد أن آلات الحرب ذكرت في القرآن، يعني السيف ذكر في القرآن، الدروع ذكرت في القرآن، فهذه 10 أسياف كانت كلها لرسول الله عليه الصلاة والسلام. الله يقول في القرآن سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان، وقال الله فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب. هذا الضرب للأعناق كيف يكون؟ يكون بالسيف، والبنان هي الأصابع، بنان الأصابع. كذلك الدروع، الله يقول عن داود عليه السلام وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم، لأن الدروع في الحقيقة هي ليست بسلاح، هي يتقى بها السلاح، هو ثوب ينسج من الحديد فيلبسه المقاتل وقاية من العدو حتى يتقي السيوف والسهام. والدروع تذكر وتؤنث، يقال هذه دروع وهذا دروع، أو هذا درع وهذا وهذه درع. لهذا في قصة داود الله عز وجل جعل الحديد بيده بمنزلة العجين، لهذا قال في آية أخرى ولقد آتينا داود منا فضلا يا جبال أوبي معه والطير وألنا له الحديد أن اعمل سابغات وقدر في السرد. قال العلماء السابغات هي الدروع الكاملة التي تكون لها أيدي وتكون لها أفخاذ، يقال لها سابغات. فكان الحديد في يد داود عليه السلام كما ذكر العلماء كان كالعجين في يد أحدنا. النبي عليه الصلاة والسلام له 3 دروع، له 3 دروع. الدرع الأول هو الدرع المشهور الذي يقال له ذات الفضول، وقد جاء هذا عند أبي الشيخ في أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم عن علي بن أبي طالب أنه قال كان اسم درع النبي صلى الله عليه وسلم ذات الفضول. وجاء أيضا عند ابن سعد في طبقاته، لكن في الحقيقة هو أيضا من طريق الواقدي، والواقدي متروك. وجاء أيضا عند الحاكم من حديث علي، ونص على ذات الفضول وأنها كانت من دروع النبي عليه الصلاة والسلام. وهذه كلها الطرق التي نشير إليها ما من طريق إلا وفيه ضعف، لا تخلو من الضعف، لكن بمجموع طرقها يدل على أن هذا له أصل وأن هذا الدرع كان لرسول الله عليه الصلاة والسلام. قال العلماء هذا الدرع لما لبسه النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة أحد لبس فوقه درعا آخر، لهذا جاء عند أحمد في المسند وعند أبي داود أنه ظاهر يوم أحد بين درعين أو لبس درعين، يعني جمع بينهما، لبس أحدهما فوق الآخر، وهذا لا يعارض التوكل لأن هذا من فعل الأسباب، فالتوكل لا يقتضي أن تترك الأسباب، بل كان النبي عليه الصلاة والسلام هو سيد المتوكلين، مع ذلك كان يأخذ سيفه ويلبس الدرع، بل ظاهر بين درعين، وهكذا في الحروب وفي غزوة الخندق حفر الخندق، كل ذلك من الأخذ ومن مراعاة الأسباب. كذلك هناك درع أخرى، لكن قبل الكلام عن هذه الدرع قد يقول قائل لماذا سميت هذه الدرع بذات الفضول؟ قالوا العلماء لطولها، كانت طويلة سابغة فسميت بهذا الاسم، لهذا جاء وإن كان هو بإسناد ضعيف جدا لكن أشير إليه أن هذه الدرع كانت موشحة بالنحاس، هذا لا يصح، هذا عند الطبراني وفي إسناده علي بن عروة وهو ضعيف جدا، لكن أشرنا إليها لبيان ضعفها. هذه الدرع هي الدرع التي مات النبي عليه الصلاة والسلام وهي مرهونة عند يهودي كما في الصحيحين، مات النبي صلى الله عليه وسلم ودرعه مرهونة عند يهودي في 30 صاعا من شعير لدين أخذ منه شعيرا عليه الصلاة والسلام. هذا اليهودي جاء اسمه خارج الصحيح مكنى بأبي الشحم، فأخذ منه الشعير وأعطاه هذا الدرع، أعطاه درعا وهي ذات الفضول. الدرع الثانية هي السغدية بالغين، وهي درع قال العلماء أنها هي الدرع التي كانت مع داود عليه السلام حين قتل جالوت، هكذا يذكرون في كتب التاريخ. والدرع الثالثة هي المسمى بالفضة، يقال لها فضة، وجاء أن هذه الفضة وكذلك هذه السغدية ومنهم من يقول السعدية، لكن الصحيح فيها بالغين، قالوا أنه أخذها أيضا من بني قينقاع كما جاء في رواية الواقدي عند ابن سعد لما أصاب من سلاح بني قينقاع، قالوا أخذ درعين، درع يقال لها السعدية ودرع تدعى فضة، ولهذا بعضهم أضاف غير ذلك. هذه الثلاثة الدروع هي المشهورة، إلا أن بعض أهل العلم يقول بل إن دروع النبي عليه الصلاة والسلام كانت أكثر من ذلك، فذكروا مثلا ذات الوشاح وذات الحواشي والبتراء، أيضا قالوا سميت البتراء لأنها قصيرة، والخرنق، كل ذلك قالوا من دروعه، لكن بعضهم نظم هذه الدروع في عدة أبيات فقال وأدرع كانت له بهية أسماؤها فضة والسعدية ثالثها ذات الفضول تدعى كانت له يوم حنين درعا. هذه أدرع النبي عليه الصلاة والسلام كما أشار إليها العلماء، ولا شك أن الناظر سينظر أن كثيرا من الأدلة لا تصح، وقد يقول قائل أيضا لماذا هذه اهتم بها العلماء، لماذا كل ما يتعلق برسول الله عليه السلام ذكروه، حتى الدواب ذكروها، يعني حمير التي كان يركبها، الإبل التي ركبها، ناقة النبي صلى الله عليه وسلم، بغلة النبي صلى الله عليه وسلم، ما هي وما اسمها، هذا كله لأن النبي عليه الصلاة والسلام سيد الأولين والآخرين الذي ما كتب في تاريخ أحد كما كتب في تاريخه وفي سيرته عليه الصلاة والسلام، فلما كان عظيما وكانت هذه الأشياء تتعلق به اهتم العلماء، وأي اهتمام بكل ما يتعلق برسول الله عليه الصلاة والسلام. كذلك المغفر الذي كان يلبسه النبي عليه الصلاة والسلام، المغفر هو ما يلبس تحت البيضة، وكان النبي عليه الصلاة والسلام دخل مكة في عام الفتح كما في الصحيحين وعلى رأسه المغفر، ما كان محرما لأنه فتح مكة عنوة عليه الصلاة والسلام، ما فتحت صلحا، فدخل وهو بلباس الحرب وعلى رأسه المغفر، ولهذا قال إن مكة أحلها الله لي ساعة من نهار. هذه المغفر يقال لها السبوغ، ومنهم من يسميها ذا السبوغ، لهذا جاء عند الطيالسي وعند الحاكم أن النبي عليه الصلاة والسلام ضرب على وجنتيه في غزوة أحد فصار أو ماذا لزغت الحلقتان من حلق المغفر في وجنتيه. فأبو عبيدة رضي الله عنه لما رأى ما برسول الله عليه الصلاة والسلام انتزع هذه التي دخلت في وجنتيه الحلق، انتزعها بثنيته حتى إنها ندرت يعني خرجت، ثم نظر إلى الحلقة الأخرى أو الحلقة الأخرى التي دخلت وكذلك نزعها بثنيته. قالوا هذا هو المغفر الذي لزغت حلقاته في وجنتي النبي عليه الصلاة والسلام. هذا الأثر في الحقيقة لا يصح، وقد أشرنا إليه في درس السيرة وذكرناه هنا للإشارة إلى أن هذا هو المغفر الذي كان يلبسه. هذا الحديث لا يصح عند الطيالسي من طريق إسحاق بن يحيى وهو ضعيف. كذلك البيضة التي كان يلبسها عليه الصلاة والسلام، البيضة تلبس أو المغفر هو ما يلبس تحت البيضة. هذه البيضة في غزوة أحد، في غزوة أحد كذلك هشمت في الصحيحين من حديث سهل لما جرح النبي عليه الصلاة والسلام يوم أحد وجرح وجه النبي صلى الله عليه وسلم، جاء قال وكسرت رباعيته وهشمت البيضة على رأسه عليه الصلاة والسلام. ففاطمة لما رأت هذا برسول الله عليه الصلاة والسلام قامت وغسلت الدم، فلما رأت أن الدم لا يزيد إلا كثرة أخذت حصيرا فأحرقته حتى صار رمادا ثم ألزغته فاستمسك الدم. إذن كان النبي عليه الصلاة والسلام يلبس الدرع وكان يلبس المغفر ويلبس البيضة حتى أنها كما أشرنا هشمت البيضة على رأسه عليه الصلاة والسلام. وكان أيضا معه الأتراس التي هي جمع ترس، وهذه الأتراس أيضا كان لها أسماء، فمثلا له ترس يقال له الزلوق، أي أنه يزلق عنه السلاح، لو جاء السلاح ينضرب، إذا جاء السلاح ينطلق إلى هذا الترس يزلق عنه فلا يخرق هذا الترس. والترس الثاني يقال له الفتق، وجاء هذا في عند ابن سعد في طبقاته، وجاء أيضا أن له ترس أبيض يسمى الموجز عند الطبراني، وهذا لا يصح عند الطبراني هو ضعيف بل ضعيف جدا، وجاء عند ابن سعد كذلك لكنه مرسل من طريق مكحول، له ترس ثالث بل قد يكون رابع، وهذا الترس فيه تمثال، وكان هذا التمثال رأس كبش، فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم كره ذلك، فماذا صنع؟ قالوا أصبح في الصباح وقد أذهبه الله، يعني كره وجود هذا التمثال في ترسه فلما أصبح أذهبه الله. هذا من مراسيل مكحول وهو ضعيف لا يصح، وكذلك ما جاء أن الترس يقال له الموجز كذلك لا يصح بل هو موضوع، وكل ما جاء في هذا لا يصح. وفي بعض الروايات عن مكحول كذلك مرسلة أنه لما جاء بهذا الترس فيه تمثال عقاب، قالوا فوضع يده عليه فأذهبه الله، في رواية وضع يده في رواية لما أصبح، وكل ذلك لا يصح. لكن هذا ما ذكره علماء السير أن له ثلاثة أتراس أو أربعة أتراس، ترس يقال له الزلوق وترس يقال له الفتق وترس رابع أو ثالث يقال له الموجز، وهذا الثالث لعله هو الذي كان فيه التمثال فوضع يده فأذهبه الله أو أصبح فقد وقد أذهبه الله. لكن جاء ما يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان معه ترسه، وكان أحيانا إذا أراد أن يقضي حاجته أو أن يبول يخرج هذا الترس فيستر نفسه عليه الصلاة والسلام. لهذا جاء في سنن أبي داود من حديث عبد الرحمن بن حسنة، من حديث عبد الرحمن بن حسنة رضي الله عنه أنه انطلق هو وعمر بن العاص فخرجوا فرأوا النبي عليه الصلاة والسلام معه درقة، والدرقة هي الترس، فاستتر عليه الصلاة والسلام وبال، فقال هذا الصحابي لأنه رأى شيئا عجيبا، كانوا ما يستترون، فرأى النبي صلى الله عليه وسلم يستتر فقال إنه يبول كما تبول المرأة. فلما سمع ذلك النبي عليه الصلاة والسلام ماذا قال؟ قال ألم تعلموا ما لقي صاحب بني إسرائيل؟ كانوا إذا أصابهم البول قطعوا ما أصابه البول، قطعوا ما أصابه البول منهم فنهاهم فعذب في قبره. إذن هذا لأنه لا يستتر، وقد جاء في الصحيحين في حديث الرجلين اللذين يعذبان في قبرهما، أما أحدهما فكان لا يستتر من بوله. إذن هذا يؤكده ما جاء في الصحيحين. كذلك الكنانة من أسلحة النبي عليه الصلاة والسلام التي هي الجعبة، كنانة النشاب والجمع جعاب، والكنانة هي الساترة للسهام، يدخل فيها السهام الذي هو النشاب. جاء في صحيح البخاري أن النبي عليه الصلاة والسلام اشتكى له الصحابة من العطش، فانتزع عليه الصلاة والسلام سهما من كنانته، ثم أمرهم أن يجعلوه، يعني هذا السهم، فيه في الماء الذي وجدوه، ففعلوا وكانوا جيشا عظيما، فما زال هذا الجيش يشربون من هذا الماء ويرتوون حتى صدروا عنه، حتى تركوه، وهذا من بركة النبي عليه الصلاة والسلام. وكذلك الرماح، كان له رماح عليه الصلاة والسلام، وذكروا أن له كان له 5 من الرماح، يقال لأحدهم المثوي والآخر المثني، وكان له أيضا حربة يقال لها النبعة، لهذا جاء عند الطبراني كانت له حربة تسمى النبعاء، وهو لا يصح بل هو ضعيف جدا. وكانت له أيضا كما أشرنا يعني حربة كانت كبيرة يقال لها البيضاء، وأخرى كالرمح الصغير يقال لها العنزة، شبيه بالعكاز، وهذه العنزة هي التي كان دائما يأخذها النبي عليه الصلاة والسلام، وهي التي تركز أمامه إذا أراد أن يصلي، كالسترة يجعلها سترة عليه الصلاة والسلام، وكان أحيانا يمشي وهي معه، يمشي بها أحيانا. إذن هذه رماحه كما ذكرها العلماء، علماء السير والتاريخ. كذلك له رايات في الحروب وله لواء، لهذا جاء عند ابن ماجه من حديث جابر رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام لما دخل مكة يوم الفتح دخل ولواءه أبيض، وجاء التصريح عند الترمذي في جامعه أن راية النبي عليه الصلاة والسلام كانت سوداء وكان لواؤه أبيض. قال العلماء إن هذه الرايات ما كانت تعرف قبل ذلك، وقالوا أن أول ما حدث في الرايات هو يوم خيبر، أما الألوية قالوا كانت معروفة في الجملة، لكن في الحقيقة اختلف العلماء في اللواء هل هو الراية. طائفة من أهل العلم لا تفرق، ترى أن الراية هو اللواء واللواء هو الراية، لا فرق بينهما، وطائفة من أهل العلم تفرق وتقول اللواء دون الراية، فالراية كبيرة، أما اللواء هو العلم الصغير. وحديث الترمذي الذي أشرنا إليه هو الذي اعتمدوا عليه في التفريق، لماذا؟ لأن الحديث يقول كانت راية رسول الله صلى الله عليه وسلم سوداء ولواؤه أبيض، فهذا هو مقتضى التفريق، مقتضى الحديث أن يفرق بين الراية وأن يفرق، وكذلك يفرق بين الراية واللواء. ومنهم كما أشرنا لا يفرق بينهما، يقول هما مترادفان لا فرق بينهما. الذين لم يفرقوا قالوا الأصل أن اللواء يمسكه رئيس الجيش ثم صارت تحمل على رأسه، فهي نفسها الراية وهي اللواء، وأكدوا ذلك، قالوا النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة خيبر قال لأعطين هذه الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. قالوا في بعض الروايات عند أحمد قال لأدفعن هذا اللواء، أو إني دافع اللواء غدا إلى رجل يحبه الله ورسوله ويحب الله ورسوله. قالوا إذن في رواية الصحيحين قال راية، وفي رواية أحمد قال إني دافع اللواء، فلم يفرق بينهما. والأشهر في ذلك التفريق، أن الراية شيء وأن اللواء شيء كما في رواية الترمذي. وفي الحقيقة هذه الرواية التي ذكرت عند أحمد في المسند فيها نكارة، والشيء بالشيء يذكر. هذه الرواية من قرأها في مسند الإمام أحمد في أولها يقول أن النبي عليه الصلاة والسلام أعطى اللواء لأبي بكر الصديق حتى يفتح خيبر، فانصرف ولم يفتح له، ثم أخذ اللواء عمر فخرج ورجع ولم يفتح له، ثم قال: إني دافع اللواء غدا إلى رجل يحبه الله ورسوله، الحديث، فأعطى عليا ففتح الله على يديه. هذا الحديث فيه نكارة بل هو منكر. لماذا؟ لأن الحديث في الصحيحين لما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنه غدا سيعطي الراية لرجل، عمر ماذا قال؟ عمر رضي الله عنه كان يحب أن يكون هذا الرجل، قال: فما أحببت الإمارة إلا يومئذ، وبات الناس كلهم يرجون أن يعطاها. فلما أصبحوا دعا عليا عليه الصلاة والسلام، فإذا به أرمد فدعا أو تفل في عينيه الحديث. فكيف يقال إن أبا بكر ذهب باللواء فلم يفتح له، ثم عمر ذهب باللواء فلم يفتح له، وعمر نفسه يقول: فما أحببت الإمارة إلا يومئذ، يعني كان يتمنى أن يعطى اللواء، لأن النبي عليه السلام ذكر فضلا عظيما في ذلك، وهو أنه يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. لهذا شيخ الإسلام تيمية في كتاب المنهج، في كتابه منهج السنة النبوية، قال: ولم تكن الراية قبل ذلك لأبي بكر ولا لعمر ولا قربها واحد منهما، بل هذا من الأكاذيب. ولهذا قال عمر: فما أحببت الإمارة إلا يومئذ. والحديث، ذكر الحديث رحمه الله، إذن هذا الحديث مع أن ظاهره في مسند الإمام أحمد أن إسناده جيد، لكن هو منكر في الحقيقة. وأما ما جاء في بعض الروايات أن راية النبي عليه الصلاة والسلام كان مكتوب عليها لا إله إلا الله محمد رسول الله، هذا لا يصح، هذا عند الطبراني وعند ابن عدي في الكامل، وهو ضعيف، بل قال الحافظ: سنده واهن. وكذلك جاء ما يدل على أن الراية كانت سوداء وأنها مربعة وكانت من نمرة، كما عند أحمد في المسند وعند أبي داود وعند الترمذي وعند النسائي، من حديث البراء بن عازب أن محمد بن القاسم سأله عن راية النبي عليه الصلاة والسلام فقال: كانت سوداء مربعة من نمرة. وهذا الحديث حسنه البخاري رحمه الله كما ذكر ذلك الترمذي، وكذلك الذهبي أشار إلى أنه حسن في كتابه الميزان. أما ما جاء أيضا أن لون هذه الراية الصفراء، فهذا جاء عند أبي داود بإسناد ضعيف لا يصح، من حديث رجل من قومه سماك يرويه عن رجل وهو مبهم، فهذا لا يصح. مع ذلك لو صح هذا لقال أن هذا يدل على الاختلاف في الأوقات، فتارة يخرج براية سوداء وتارة يخرج براية صفراء، لكن هذا لا يصح، ونبقى على الأصل أن الراية لونها أسود. لهذا النبي صلى الله عليه وسلم كان في مغازيه، جاء في بعض الروايات أنه قد يدفع إلى بعض القبائل أو لكل قبيلة وإلى كل رأس قبيلة قد يدفع لها لواء يقاتلون تحته، وهذا ما حصل في فتح مكة، لما أراد أن يدخل مكة جاء العباس وحبس أبا سفيان حتى ينظر إلى المسلمين، فكانت تمر القبائل، تمر كتيبة بعد كتيبة، فمرت كتيبة فرآها فقال: من هؤلاء؟ فقال له العباس: هذه غفار. فقال: ما لي ولي غفار. فمرت جهينة، ثم مر بعد ذلك يعني قبيلة سعد بن عبادة رضي الله عنه، مر بقبيلة كبيرة وهي الأنصار، فلما رآهم قال: من هذه؟ فقال لها: هؤلاء الأنصار وعليهم سعد بن عبادة ومعه الراية. فسعد بن عبادة لما رأى أبا سفيان قال: يا أبا سفيان، اليوم يوم الملحمة، اليوم تستحل الكعبة. فأبو سفيان خاف من ذلك وقال: يا عباس، حبد يوم الذمار. فاشتكى للنبي عليه الصلاة والسلام، ظن أن سعد بن عبادة سيقتل أهل مكة وسيفعل ويفعل، فاشتكى لرسول الله وقال: يا رسول الله، ألم تعلم ما قال سعد بن عبادة؟ فقال: وما قال؟ قال كذا وكذا. فقال: كذب سعد، ولكن هذا يوم يعظم الله فيه الكعبة، ويوم تكسى فيه الكعبة، وفي بعض الروايات يوم المرحمة، لأن سعد قال يوم الملحمة. في الحديث نفسه بعد أن قال له هذا يوم تعظم فيه الكعبة، فأمر النبي عليه الصلاة والسلام أن تركز رايته بالحجون، منطقة معروفة في مكة، ولهذا بوب البخاري على هذا الحديث باب أين ركز النبي صلى الله عليه وسلم الراية يوم الفتح. إذن هذا ما يتعلق برايته وبلوائه. ما يتعلق بدواب النبي صلى الله عليه وسلم، معروف أن له دواب الخيول والإبل والبغال. أما بالنسبة للخيول كان معه 7 أفراس، أفراس يعني جمع فرس، وقالوا إن أول فرس ملكه النبي عليه الصلاة والسلام كان أغر محجلا، هذا الفرس كان أيضا أدهم وكان عند أعرابي، اسم هذا الفرس السكب، كان عند أعرابي وكان معروف بالضرس، فلما انتقل إلى النبي صلى الله عليه وسلم ورآه شديد الركض وشديد الجري وشديد الجري سماه السكب وغير هذا الاسم الذي هو الضرس. لهذا جاء عند ابن سعد في طبقاته التنصيص على ذلك، وأنه أول فرس ملكه النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه ابتاعه من رجل من بني فزارة بعشرة آواق، وكان اسمه الضرس فسماه النبي صلى الله عليه وسلم السكب، أو كان أول ما غزا في غزوة أحد كان معه هذا الفرس. وهذا لا يصح، لماذا؟ لأن ابن سعد يرويه عن شيخه الواقدي محمد بن عمر وهو متروك، وجاء عند الطبراني من طريق آخر عن ابن عباس وهو ضعيف جدا، بل هو موضوع، وأن له فرس يقال له السكب وكان أدهم يعني في لونه. إذن هذا مشهور عند العلماء، بل يتفقون على ذلك، وأن له فرس يقال له السكب، لكن لا يصح شيء في ذلك. وكذلك له فرس آخر يقال له المرتجز، وسمي بالمرتجز لحسن صهيله، مأخوذ من الرجز الذي هو ضرب من أضراب الشعر، وكان أشهب في لونه، والمقصود بالأشهب هو البياض الذي غلب على السواد. قالوا هذا المرتجز هو الذي حصلت فيه قصة شراء النبي صلى الله عليه وسلم الفرس من أعرابي، ثم أنكر أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى منه، وهو حديث صحيح جاء عند أبي داود وعند النسائي أنه اشترى فرسا من أعرابي، فطلب من الأعرابي أن يتبعه حتى يعطي له الثمن، فالنبي صلى الله عليه وسلم أسرع في المشي وكان الأعرابي قد أبطأ خلفه، فجاء بعض الرجال يعترضون هذا الأعرابي ويريدون أن يشتروا منه الفرس، وهم لا يدرون ولا يشعرون أن النبي عليه الصلاة والسلام قد اشتراه. فلما رأى هذا الأعرابي الناس تبايعه ويساومونه قال: يا محمد، إن كنت تريد هذا الفرس وكنت مبتاعا وإلا بعته. فالنبي عليه الصلاة والسلام تعجب من قوله وقال له: أوليس قد ابتعته منك؟ فقال الأعرابي: لا والله ما بعتكه. فقال: بلى قد ابتعته منك. فطفق هذا الأعرابي ويقول للنبي عليه الصلاة والسلام: هلم شهيدا، هات من يشهد لك. فكان خزيمة بن ثابت رضي الله عنه موجودا، فقال: أنا أشهد أنك قد بايعته، وأشهد يعني أن النبي عليه السلام اشتراه منك. فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم وسمع خزيمة يقول ما يقول، قال لخزيمة: بما تشهد؟ فقال: بتصديقك يا رسول الله. فلما سمع النبي صلى الله عليه وسلم منه هذا، وهذا يدل على فقهه رضي الله عنه، ما قال: أنا أشهد أنك اشتريت منه ورأيتك تشتري، لأنه ما رأى، لكن قال: بتصديقك، يعني أنك صادق يا رسول الله. فلما سمع النبي صلى الله عليه وسلم ذلك جعل شهادة خزيمة بشهادة رجلين، قالوا: هذا الفرس هو الفرس الذي اشتراه من الأعرابي المرتجز. لهذا جاء عند الحاكم من حديث ابن عباس أن النبي عليه الصلاة والسلام كان له فرس يدعى المرتجز. هذا الحديث عند الحاكم وصححه الحاكم، بل نص الذهبي على أنه صحيح كما في مستدركه كما في تلخيصه للحاكم. وفي الحقيقة هذا عجيب، لماذا؟ لأنه من طريق سليمان بن داود المنقري، وهو المشهور بالشاذكوني، وهو معروف أنه ضعيف، بل ضعيف جدا، بل متروك الحديث مع حفظه، هو كان حافظا لكنه كان متروك في الحديث، حتى إن ابن معين لما ذكر له حديث فيه هذا سليمان بن داود كذبه. فهذا الحديث ضعيف جدا. وجاء أيضا عند الحاكم من حديث علي أن له كان فرس عليه الصلاة والسلام يقال له المرتجز وهو ضعيف، من طريق حبان بن علي وقد ضعفوه، ومن طريق إدريس الأودي وهو مجهول، وجاء أيضا عند ابن سعد في الطبقات لكنه من طريق الواقدي. فكل هذه الطرق لا تخلو من ضعف بل ضعف شديد. كذلك من أفراسه وهو الثالث الضرب، قالوا سمي بالضرب لكبره وسمنه، ومنهم قال لقوته وصلابة حافره، ومنهم من يسميه الضرب قالوا تشبيها بالجبل لأن الضرب هو الجبل الصغير فسموه بهذا لقوته. وذكروا أن هذا الفرس أهدى له فروة بن عمير الجذامي هو الذي أهداه للنبي صلى الله عليه وسلم. هذه الثلاثة الأفراس الذي هي الضرب والسكب والمرتجز، ذكر البيهقي في معرفة السنن في كتابه المعرفة معرفة السنن والآثار أن العلماء لم يختلفوا أن النبي صلى الله عليه وسلم حضر خيبر بهذه الثلاثة الأفراس، السكب والضرب والمرتجز. الفرس الرابع هو اللحيف، وهذا معناه طويل الذنب كأنه يلحف الأرض بذنبه، ومنهم من يقول اللحيف، هذا جاء ذكره في صحيح البخاري، ومنهم من يقول اللخيف، وقد ذكر هذا البخاري وأشار إلى الاختلاف في صحيح البخاري من حديث سهل بن سعد كان للنبي عليه الصلاة والسلام في حائطنا فرس يقال له اللحيف. البخاري قال وقال بعضهم اللخيف، هذا جاء ذكره في صحيح البخاري وهو من أفراسه عليه الصلاة والسلام. وذكر ابن سعد في طبقاته أن هذا اللحيف أهداه له رجل يقال له ربيعة ابن البراء ابن كلاب. وجاء عند الطبراني أن النبي عليه الصلاة والسلام كان له ثلاث أفراس يعلفهن. ما هن هؤلاء الأفراس؟ الأول لزاز، ثم اللحيف، والضرب. إذن زاد هنا اللزاز وهو الفرس الخامس يقال له لزاز، قالوا لتلززه واجتماع خلقه. هذا اللزاز وهو الفرس الخامس أهداه له المقوقس. والسادس هو الورد، والسابع هو سبحة. هذه سبعة أفراس وخيول كانت للنبي عليه الصلاة والسلام. هذه السبعة نظمها ابن جماعة رحمه الله، نظمها في بيت أو في بيتين، حتى إن ابن القيم في زاد المعاد ذكر أن ولده وهو عز الدين عبد العزيز قال أخبرني بهذا البيت الذي قاله أبوه ابن جماعة، وهو قال رحمه الله والخيل سكب لحيف سبحة ضرب لزاز مرتجز ورد له أسرار، فذكر السبعة في هذا البيت أو هذين البيتين. كذلك العراقي رحمه الله في ألفيته ألفية السيرة ذكر السبعة، وأشار إلى ما ذكره العلماء أن هناك أكثر من سبعة، منهم من أوصل الخيول إلى 15، ومنهم من أوصلها إلى 20 كما ذكر ذلك صاحب كتاب الهدي. إذن هنا ذكر العراقي السبعة في بيت واحد، فقال سكب لزاز ضرب وسبحة مرتجز ورد لحيف سبعة، يعني هذه سبعة أخيال، وليس فيها عندهم من خلفي، يعني ليس عند العلماء من اختلاف في السبعة، إنما الخلاف بعد ذلك الزائد على السبعة. قال والخلف في ملاوح والطرف، يعني يريد أن يقول هؤلاء الذين سنذكرهم الآن من الأفراس هي التي اختلفوا فيها، وذكر منها ملاوح والطرف وضرس ومندوب ومرواح وبحر. أما بحر هذا فكأنه حصل خطأ في فرس أبي طلحة الذي قاده النبي صلى الله عليه وسلم، أو الذي خرج عليه النبي صلى الله عليه وسلم وركبه في الصحيحين، أهل المدينة سمعوا وجبه صوتا عظيما فخرجوا يريدون أن يعرفوا ما هو الخبر، ما هو هذا الصوت. فلما خرجوا إذا برسول الله عليه الصلاة والسلام قد خرج وسبقهم ورجع على فرس لأبي طلحة وهو عري ليس عليه سرج، وكان في عنقه السيف عليه الصلاة والسلام، ويقول للناس لم تراعوا، لم تراعوا، يعني لا خوف عليكم لا تخافوا. فلما رد هذا الفرس لأبي طلحة قال له: وجدناه بحرا. هذا الفرس كان ضعيفا هزيلا، لكن لما ركبه النبي صلى الله عليه وسلم وببركته صار كالبحر ينطلق. فقال لأبي طلحة كما في الصحيحين: وجدناه بحرا، أو قال: إنه لبحر. لهذا لما ذكر هذا الحديث أنس وأبو طلحة هو زوج أمه ماذا قال؟ قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم أحسن الناس وأشجع الناس، ولقد فزع أهل المدينة. ثم ذكر القصة. أشجع الناس لأن الناس أرادت الخروج، فإذا برسول الله قد رجع من مكان الصوت وقد توشح السيف في عنقه، ويقول للناس: لم تراعوا لم تراعوا، لا خوف لا خوف، لا تخافون. فيقول لهم: لم تراعوا لم تراعوا، يعني لا تخافوا. إذن هذا البحر هو وصف لهذا الفرس الذي كان لأبي طلحة، وليس هو نفسه من أفراس النبي صلى الله عليه وسلم، وليس هو من خيوله. كذلك البغال، البغلة أو البغل هو حيوان يتولد بين الحمار والفرس. كان له بغل يقال له دلدل، وهذه أول بغلة ركبت في الإسلام كما ذكر العلماء علماء السير. هذه البغلة جاء في الصحيحين من حديث عمرو بن الحارث قال: ما ترك النبي صلى الله عليه وسلم إلا سلاحه وبغلة بيضاء وأرضا جعلها صدقة. قالوا: هذه هي البغلة التي تركها، ويقال لها دلدل. وجاء التنصيص على اسمها دلدل، لكن في بعض يعني في رواياتها لا تصح التنصيص على أنها دلدل، لا يصح عند الطبراني بإسناد ضعيف جدا، وكانت له بغلة شهباء يقال لها دلدل، لا يصح. هذه البغلة هي التي ركبها يوم حنين لما سئل البراء بن عازب: أكنتم وليتم يوم حنين يا أبا عمارة؟ وهو البراء رضي الله عنهم. فقال البراء: أشهد على نبي الله صلى الله عليه وسلم ما ولى، ولكنه انطلق. يقصد بقوله انطلق يعني على بغلته، وكان يقول: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. قال: فأخذ البغلة عليه الصلاة والسلام وكان يقودها ويكر على المشركين ويقول: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. هذه هي البغلة دلدل، حتى إنهم قالوا معروف أن البغلة ليست كالفرس في الغزو، لا تعرف الكر والفر مثل الفرس، هي فيها ضعف مقارنة بالفرس. مع ذلك كان على بغلته ويقول: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب، اللهم نزل نصرك. وفي بعض الروايات: أنا محمد، أنا رسول الله. البراء قال: كنا والله إذا احمر البأس نتقي به، وإن الشجاع منا للذي يحاذي به، يعني بالنبي عليه الصلاة والسلام، الذي يحاذيه هذا شجاع، أما إذا احمر البأس اختبأنا واتقينا به عليه الصلاة والسلام. إذن هذه دلدل، وله بغلة أخرى يقال لها فضة، جاء ذكرها عند ابن إسحاق، جاء ذكرها عند ابن سعد في طبقاته، لكن من طريق محمد بن عمر وهو متروك. أكثر هذا ما جاء من تسمية بغاله وكذلك أفراسه وسلاحه، كثير منها جاء عند الطبقات من طريق الواقدي. هذه البغلة هي البغلة الثانية فضة، وجاء ذكرها في هذا الأثر الذي هو من طريق الواقدي. وله بغلة جاء ذكرها في الصحيحين، وهو أن ملك أيلة أهدى له بغلة بيضاء وكساه بردا، هذا في الصحيحين، حتى إن البخاري بوب عليه باب بغلة النبي صلى الله عليه وسلم البيضاء. هذه البغلة سميت بالأيلية، لماذا؟ قالوا: لأن ملك أيلة هو الذي أهداها للنبي عليه الصلاة والسلام. وهناك بغلة ثالثة، وهناك بغلة رابعة أهداها له صاحب دومة الجندل، ومنهم من يقول بل هي هدية من النجاشي لهذا العراقي رحمه الله. في ألفية السيرة لما نظم البغال قال رحمه الله: بغاله خمسة أو فستة، دلدل مع فضة والأيلية، وبغلة أهدى له الأكيدر، وجاء من كسرى وفيه نظر. يعني منهم من ذكر أن كسرى هو الذي أهدى للنبي عليه الصلاة والسلام، وهذا غير صحيح. كسرى مزق كتاب النبي صلى الله عليه وسلم وما احترمه، فكيف يهدي له؟ بل الذي أهدى له هو ملك أيلة، وأهدى له كذلك المقوقس. وقالوا أن النجاشي أيضا كان مسلما وقد أهدى للنبي عليه الصلاة والسلام، وبعد البغال يأتي الكلام أيضا عن حمير النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم ذكر العلماء أن له اثنان، عفير ويعفور. أما عفير فقد جاء ذكره في الصحيحين في قصة معاذ لما كان رديف النبي صلى الله عليه وسلم، كان على حمار يقال له عفير كما في الصحيحين، ثم ساق الحديث يا معاذ هل تدري حق الله على عباده إلى آخر الحديث. هذا عفير هو غير اليعفور، لأن طائفة من أهل العلم لا تفرق بينهما، يقولون هو حمار واحد يقال له عفير ويقال له يعفور، لكن هذا عفير تصغير ليعفور كما ذكر ذلك ابن القيم، لأن ابن القيم رجح هذا. ابن القيم يرى أن عفيرا ويعفور يرى أن هذا شيء واحد، وعفير هو تصغير فقط ليعفور، وهذا غير صحيح، بل هما اثنان. وعفير فعفير تصغير أعفر، مأخوذ من العفر وهو لون التراب، قالوا سمي بذلك للونه، فالصواب أنهما اثنان. لهذا العراقي أيضا في ألفيته للسيرة قال رحمه الله حماره عفير أو يعفور أو فهما اثنان وذا المشهور، يعني عند علماء السير والتاريخ المشهور أنهما اثنان. والعجيب أن هناك قصة مكذوبة لا إسناد لها وانتشرت في بعض الكتب أن هذا الحمار كان يسمى زياد بن شهاب، وهذا من العجائب، وأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يبعثه ليطلب له بعض أصحابه، فيجي إلى باب أحدهم فيضرب الباب فيطلبه ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم يريدك، وأن له سلالة 70 حمارا، يعني بمعنى أنه من سلالة 70 حمارا، وقد ركبها من ركبها من الأنبياء، وأنه لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم رمى بنفسه في البئر. كل ذلك مكذوب لا يصح، لهذا أشار العراقي إلى هذا، قال وكونه كان اسمه زيادة أو بيزيد منكر إسنادا، من قال أن هذا الحمار اسمه زياد أو يزيد هذا كله منكر. وذكروا حمارا ثالثا قالوا أن أهداه أو أعطاه سعد بن عبادة، وثالث أعطاه سعد سنده، رديفه قيس بن سعد ولده. وأما الإبل فقد كان النبي عليه الصلاة والسلام له الناقة المشهورة التي هي القصواء كما جاء ذكرها في الصحيحين في غزوة الحديبية أو في صلح الحديبية، لما خلأت القصواء قالوا خلأت، فقال ما خلأت القصواء، وما ذاك لها بخلق، ولكن حبسها حابس الفيل. وجاء أيضا في الترمذي أنه في حجة الوداع ويوم عرفة كان يخطب الناس على القصواء. وهناك العظباء وهي الثانية من إبل النبي عليه الصلاة والسلام، هذه العظباء كانت لرجل من بني عقيل، وكانت ناقة ذلول مجرسة مدربة، يعني مدربة. هذه الناقة التي هي العظباء جاء في صحيح مسلم أن ثقيف كانوا حلفاء لبني عقيل، فحصل أنهم أسروا رجلين من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، وفي المقابل أسر الصحابة رجلا من بني عقيل وأصابوا معه العظباء. إذن هذه العظباء كانت لرجل من بني عقيل فأخذها النبي عليه الصلاة والسلام. هذا الرجل لما كان في الوثاق نادى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد، فقال له ما شأنك؟ قال له بما أخذتني وبما أخذت سابقة الحاج، يعني لماذا أسرتني وأخذت العظباء سابقة الحاج، ووصفها بسابقة الحاج إعظاما لتلك الناقة. فقال له عليه الصلاة والسلام أخذتك بجريرة حلفائك، لكن شاء الله أن هذه العظباء تؤسر ويأخذها المشركون، في الحديث نفسه في مسلم، وأسروا معها امرأة من الأنصار. هذه المرأة لما كانت في الوثاق تمكنت من أن تنفلت وتفر منهم، فدخلت إلى محل الإبل ومبارك الإبل حتى تأخذ بعيرا أو ناقة فتفر، فكانت كلما تدنو من بعير إذا دنت من البعير رغى فتتركه، إلى أن جاءت إلى العظباء فلم ترغوا فأخذتها وركبتها وفرت عليها، ثم قالت لئن نجاني الله عز وجل لأذبحن أو لأنحرن هذه الناقة، وهي العظباء. فلما وصلت إلى المدينة وبلغ النبي صلى الله عليه وسلم خبرها ماذا قال لها؟ قال سبحان الله بئس ما جزتها، نذرت لله إن نجاها الله عليها لتنحرنها، لا وفاء لنذر في معصية ولا فيما لا يملك العبد، وفي رواية لا نذر في معصية الله. لأنها لا تملك هذه الناقة، هذه الناقة لرسول الله، وهي نذرت أنها ستنحرها، فقال بئس ما جزتها، يعني كان الجزاء ألا تذبحها وتنحرها، فهي سبب في نجاتها، ومع ذلك لا يحق لها أن تفي بنذرها، لأن هذه الناقة لا تملكها هذه المرأة، ولا نذر في معصية ولا نذر فيما لا يملك العبد كما في الحديث نفسه. وهذه الناقة العظباء كانت لا تسبق كما جاء في البخاري، لا تسبق أبدا، فشاء الله عز وجل مرة جاء أعرابي على قعود فسبق ناقة النبي عليه الصلاة والسلام، سبق العظباء، فشق ذلك على المسلمين. فماذا قال لهم عليه الصلاة والسلام؟ قال لهم حق على الله ألا يرتفع شيء من الدنيا إلا وضعه. ثم الناقة الثالثة وهي الناقة الجدعاء، هذه الناقة الجدعاء جاء ذكرها في صحيح البخاري، وذلك لما أراد أن يهاجر عليه الصلاة والسلام، وبلغ أبا بكر الصديق هجرته، بلغ أبا بكر الصديق أنه سيهاجر، قال يا رسول الله عندي ناقتان قد كنت أعددتهما للخروج، يعني كان استعد بالناقتين من أجل الهجرة، فأعطى النبي عليه الصلاة والسلام إحداهما وهي الجدعاء، هكذا جاء في البخاري. إذن هذه الأحاديث واضحة في ذكر القصواء وفي ذكر العظباء وفي ذكر الجدعاء، وكل الأحاديث في الصحيحين، كل الأحاديث في الصحيح أو أحدهما، بل جاء في صحيح مسلم لما أخذ صفية وتزوجها شاء الله عز وجل أن تتعثر الناقة فيسقط النبي عليه الصلاة والسلام وتسقط معه صفية من على الناقة، فلما نزل النبي صلى الله عليه وسلم سترها، ومعروف أنه تزوجها وجعل صداقها عتقها، فقالوا لما سقط كان قد تعثر بهذه الناقة العظباء، والجدعاء هي التي أعطاه الصديق رضي الله عنه. وجاء تفصيل ذكر أن أبا بكر اشتراها ب800 درهم، هذا جاء عند ابن سعد في الطبقات، لكنه أيضا من طريق الواقدي. إذا نكتفي بما جاء في الصحيح أن أبا بكر هو الذي أعطاها الجدعاء. وطائفة من أهل العلم ترى أن القصوى والجدعاء والعظباء مسميات لناقة واحدة، وهذا ما انتصر له العراقي، جعلها كلها واحدة، عظباء وجدعاء هما القصواء، هكذا يقول لما ذكر لقاح النبي صلى الله عليه وسلم، ذكر أن العظباء والجدعاء هما القصواء، فهي مسميات لمسمى واحد. والنبي صلى الله عليه وسلم كان له جمل، هذا الجمل أخذه عليه الصلاة والسلام في غزوة بدر، وكان لأبي جهل، جاء عند أحمد في المسند وعند الترمذي وعند ابن ماجه أن النبي عليه الصلاة والسلام أخذ جملا لأبي جهل، وكان في أنفه برة من فضة، البرة هي الحلقة التي تجعل في أنف البعير، برة من فضة. لما منع من دخول البيت عليه الصلاة والسلام في صلح الحديبية قالوا ذبح هذا الجمل حتى يدخل الغيظ في نفوس المشركين، لأنهم يرون جمل أبي جهل وهو ينحر وقد كان في أنفه برة من فضة. إذن هذا هو الجمل الذي كان النبي عليه الصلاة والسلام. أما ما يتعلق باللقاح فقد ذكر ابن القيم أنها قد تصل إلى 45 لقحة في كتابه زاد المعاد، وكذلك 100 شاه كان للنبي عليه الصلاة والسلام، وذكرها أيضا العراقي في ألفيته. إذن هذا كله ما يتعلق بسلاح النبي عليه الصلاة والسلام، وما يتعلق أيضا بدوابه عليه الصلاة والسلام وبراياته ولوائه، ولعلنا نكتفي بهذا القدر. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وصلى الله على محمد. وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.